ناصر الألباني موجود؟ هو معك. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله بخير. عساك بخير. الحمد لله. والله معك وكالة من الإمارات لو سمحت يا شيخ. تفضل. زاد فضلك بغينا نسأل، عندنا بنك دبي الإسلامي. نعم. ألو؟ نعم يا أخي، إيش سؤالك؟ سؤالي، عندنا بنك دبي الإسلامي، هل هو حرام إنه يأخذ منه سيارة أو حلال؟ هو تاجر سيارات؟ لا، هو بنك إسلامي، بس أنا رايح أروي السيارة اللي بيشتريها ويبيعني إياها واشتريها. لا ما يجوز. ويعطيني هذا يأخذ فوائد مني طبعاً. ما يجوز، حرام الفوائد. ما يجوز. لا. طيب جزاكم الله خير يا أخي. وإياك يا أخي.